Thank you.

كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن No.

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه الأرض كي تفتح فذكر إنما أنت مذكر Well done.